تابعي الشتات يغتا غرن الروردي السمادي بس نصار ولا رسو نسفة يختي لا تقوت ولا تني تدران يختي لا واضو يويت يلي حسبان Yeah.